حصريا على موقع djkimo.com. صفيت حساباتي مع حالي وهي قد قلبي يتركك هلا شي ما بيتصدى. قلبي اللي كان بيرجف قدامك قوي فجاه. كنت بفكر حالي اني ضعيفه عبادك موت من بعدك ورحت وقف عندك كل الدنيا والفيها ورح تقتلني الفراق. سلم لي عالحب عاوجاع القلب وعليالي عيوني فيها ما نام. الله لا يعيده وان بده يعيده ياخد قلبي ويحرق غرامه. سلم لي عالحب عاوجاع القلب وعليالي عيوني فيها ما نام. وإن بده يعيده ياخد قلبي ويحرق غرامه. حط براسك عقلك وافهمني شو بدي قلك. غيابك ما بيأذيني ولا عدت بتعنيني. وإذا فكرك ارجع اتوسلك ما تحلم. حرفيا بعده ما عاش ولا خلي بهتني. اللي بده يبكي عيوني ينزل دمع شفوني. انا كنز والبي ضيع من ايده كنز بيندم. سلم لي عالحب عاوجاع القلب وعليالي عيوني فيها ما نام. الله لا يعيده وان بده يعيده ياخد قلبي. على موقع djkimo ياخد قلبي ويحرق غرامه. صفيت حساباتي مع حالي وهي قد قلبي يتركك هلا شي ما بيتصدى. قلبي اللي كان بيرجف قدامك قوي فجاه. كنت بفكر حالي اني ضعيفه عبادك موت من بعدك ورح توقف عندك كل الدنيا والفيديو.